وتسمى عندنا سواليف سباحين. نعم سباحين لأنها تبدأ بالتسبيح. نعم ولا أدري عن عند الإخوان في غير البلاد السعودية إيش سمى عندكم؟ ها حدوثة. طيب على كل حال هو لكونه لا يتأثر بالقرآن والعياذ بالله يقول هذه أساطير الأولين قصص وسوالف. ماذا قال الله عز وجل؟ كلا ليست أساطير الأولين ولكن البلاء به هو، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يعرفوا الحق ولم يتأثروا به. وهذا ميزان ينبغي لنا أن نتعهده دائما، أن ننظر هل قلوبنا تتأثر عند فعل المعصية وترك الطاعة أو لا. إن كانت تتأثر ففيها حياة، نحافظ على هذه الحياة، وإن لم تتأثر فهي ميتة، قد ران عليها ما كسبت من المعاصي. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفو. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. واضح، يقولون لهم أنتم إذا أولتم آيات الصفات مع أن دلالتها واضحة فأولوا آيات المعاد وإن كانت دلائلها واضحة، لأن الباب واحد كلاهما أمر غيبي، فإذا كانت عقولكم لا تتحمل إثبات هذه الصفات لله عز وجل فإن عقولنا لا تتحمل إثبات المعاد، فإما أن توافقون وإما أن توافقوا السلف اطرد الباب، أما أن تتناقضوا فهذا ليس من شأن العلماء. ثم قال فصل في مصارع النفاة والمعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين. أسنة جمع سنان وهو الرمح الذي في طرفه زج، يعني حديدة مدببة أعلاها دقيق ينفذ. مصارع النفاة جمع نافي والمعطلين جمع معطل بأسنة أمراء الإثبات الموحدين، فجعل أهل الإثبات أمراء لأن المقام مقام حرب، والأمير في الحرب غير العالم في السلم، أمراء الحروب هم الذين يأمرون وينفذون. يقول وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران وتراهم أسرى حقيرا شأنهم أيديهم غلت إلى الأذقان وتراهم تحت الرماح دريئة ما فيهم من فارس طحان وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن أيمان وتراهم انسلخوا من الوحيين والعقل الصحيح ومقتضى القرآن وتراهم والله ضحكة ساخر ولطالما سخروا من الإيمان قد أوحشت منهم ربوع زادها الجبار إيحاشا مدى الأزمان وخلت إلى أن قال رحمه الله فقرأ إلى آخر. نعم نقرأ وتراهم والله ضحكة ساخر ولطالما سخروا من الإيمان قد أوحشت منهم ربوع زادها الجبار إيحاشا مدى الأزمان وخلت ديارهم وشتت شملهم ما فيهم رجلان مجتمعان قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفة ومن إيمان إذ عطلوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوه من الرحمن بل عطلوه عن الكلام وعن صفات كماله بالجهل والبهتان فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني إلى آخر. المؤلف رحمه الله بيّن في هذا الفصل ما كان أهل السنة والإثبات يصنفون ويؤلفونه من الكتب التي تدمر حجج هؤلاء المعطلة. ونبدأ بالشرح إن شاء الله في الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في مصارع النفاة والمعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين. قال: وإذا أردت ترى، إذا أردت ترى تقدير إذا أردت أن ترى، وهذا التركيب جائز باللغة العربية، ومنه قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق، أي أن يريكم، أن يريكم البرق. وهنا إذا أردت ترى أي أن ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، وتراهم أسرا حقيرا شأنهم، أيديهم غلت إلى الأذقان. أسرى جمع أسير، حقيرا شأنهم يعني ليسوا مكرمين ولا معظمين. وتراهم تحت الرماح دريئة ما فيهم من فارس طعان، أي تراهم تحت رماح جنود الله عز وجل. دريئة فعيلة بمعنى مفعولة من الدرء وهو الدفع، أي مدفوعين لا يستطيعون المقاومة، ما فيهم من فارس طحان. وأردت وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن أيمانهم، أي تأتيهم السيوف من كل جانب تمزقهم. وتراهم انسلخوا من الوحيين والعقل الصحيح ومقتضى القرآن الصريح، هذا الصواب. وتراهم انسلخوا من الوحيين والعقل الصريح، لأن الصحة يوصف بها النقل، النقل الصحيح، والصراحة يوصف بها العقل. طيب، وتراهم انسلخوا من الوحيين الكتاب والسنة والعقل الصريح ومقتضى القرآن، أي ما يقتضيه القرآن. وتراهم والله ضحكة ساخر ولا طالما ساخروا من الإيمان، أي تراهم محلاً للضحك، ضحك من يسخر بهم، لأنهم سقطوا تحت جهاد أولياء الله عز وجل. قد أوحشت منهم ربوع زادها الجبار إيحاشا مدى الأزمان، يعني الربوع جمع ربع، وهو ما يكون بمعنى الحي أو القوم. قد أوحشت منهم الديار، زادها الله إيحاشا عز وجل، لأنهم فقراء من الوحي والعقل الصريح. وخلت ديارهم وشتت شملهم، ما فيهم رجلان يجتمعان، نعم مجتمعان. خلت ديارهم منهم لأنهم فروا من جنود الله عز وجل، وشتت شملهم، تفرقوا وتمزقوا، ما فيهم رجلان مجتمعان، قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفة ومن إيمان، نعوذ بالله. يعني أن الله عطل قلوبهم من معرفة الله والإيمان به، فصاروا في وحشة عظيمة وتشتت. إذ عطلوا الرحمن من أوصافه، والعرش أخلوه من الرحمن، وذلك بإنكارهم لاستواء الله على العرش، بل عطلوه عن الكمال وعن صفات كماله، بل عطلوه عن الكلام وعن صفات كماله، فعطلوه عن الكلام والكمال، قالوا لا يتكلم، وقالوا ليس له صفات كمال كما مر علينا كثيرا، بالجهل والبهتان، الجهل عدم العلم والبهتان عدم الصدق، ف فكلامهم خال من العلم وخال من الصدق، كله جهل وكله بهتان، نسأل الله العافية. فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، اقرأ تصانيف الإمام حقيقة. وصف شيخه ابن تيمية بأنه إمام وأن إمامته حقيقة، وصدق رحمه الله، فإنه كان إماماً مدافعاً عن عقيدة السلف بما ألفه من الكتب والرسائل الكبيرة والصغيرة. إذا قرأت تصانيفه عرفت ما أنعم الله به عليه من النعمة العظيمة في الحفظ والوعي والفهم وقوة الجدل، حتى أنه يأتي للقوم بأدلة عقلية لا يأتون بها هم، ثم يفندها ويرد عليه رحمه الله. قال: فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد. أبا العباس كنية للشيخ الإسلام بن تيمية، وليس له ولد لأنه لم يتزوج رحمه الله، وعدم زواجه ليس عزوفا عن السنة، وليس فيما يظهر لعدم وجود شهوة فيه، لأنه أحيانا يتكلم عن الجماع كلام الإنسان العارف، لكن قال أهل العلم إنه لم يتزوج لأنه كان مشغولا بما يرى أنه أهم من الدفاع عن السنة والانشغال بذلك. قال: أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان. نعم، بحر محيط بسائر الخلجان، يعني علوم الناس عنده كنسبة الخلجان إلى البحار. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. كتاب العقل والنقل له اسم مشهور به وهو العقل والنقل، وله اسم مكتوب على هذا المؤلف اسمه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وهو معروف. هذا يقول ابن القيم إنه ما في الوجود له نظير ثاني، يعني مما كتب وألف، وإلا فمعلوم أن كتاب الله عز وجل لا نظير له وهو في الوجود، لكن فيما كتب وألف في بابه ليس له نظير. كذلك يقول: وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. المنهاج منهاج السنة في الرد على الشيعة على الكتاب المعظم عندهم، كتاب منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. والشيخ الإسلام يقول يستحق أن يسمى هذا الكتاب منهاج الندامة، منهاج الندامة، وصدق رحمه الله. هذا الكتاب يعني لا يوجد له نظير فيما نعلم في الرد على الروافض، كل ما يستدلون به اليوم موجود في الكتاب مردود عليه، موجود في المنهاج مردودا عليه. نعم. وفي هذا العام التقى بنا رجل يقول إنه كان متذبذبا بين منهج السنة ومنهج الشيعة، وأنه متردد ويريد يبحث يريد الحق، فأتى بأحاديث في فضل آل البيت، فوجدنا هذه الأحاديث موجودة في المنهاج، وقد رد عليها شيخ الإسلام رحمه الله، وكان يركز في أول ما يرد على عليهم نقول في الرد أو في الجواب أولا المطالبة بصحة النقل، المطالبة بصحة النقل هذا هو الأصل، لأنه إذا لم يصح النقل فقد كفينا، ما يحتاج أن نتعب في توجيهه أو حمله على كذا وكذا. فيقول أول ما يرد عليهم بهذا المطالبة بصحة النقل، وهذا هو الحقيقة، لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرق. طيب، وقول الروافض في رده قول الروافض، الروافض جمع رافض أو رافضة، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، حيث جاءوا يسألونه عن أبي بكر وعمر، يريدون منه أن يسبهم ويذم، أن يسبهما ويذمهما، فقال فيهما خيرا، وقال هما وزيرا جدي. من جده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الرسول يقول دائما خرجت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبوك أبو بكر وعمر، ولهذا دفن إلى جنبه رضي الله عنهم، يقومون جميعا يوم القيامة من هذا المكان جميعا، هذا منقبة لا يناله أحد. فأثنى عليهما، فلما أثنى عليهما رفضوه وعادوه وقلبوا له ظهر المجن، ومن ذلك اليوم سموا رافضة. نعم. وقول شيعة الشيطان يعني أنهم ليسوا شيعة لآل البيت، لأن آل البيت رضي الله عنهم لا يمكن أن يقروا ما صنع هؤلاء الشيعة فيهم من الغلو ودعوى الإلهية وتفضيل بعضهم حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون إن لهم أئمة من آل البيت يدعون أنه لا يمكن أن تتحرك ذرة في الكون إلا من تحت إرادتهم، فجعلوهم شركاء مع الله في الربوبية التي نفاها المشركون، أي نفوا الشرك في الربوبية، وهؤلاء أثبتوها. ولهذا وصفهم رحمه الله بأنهم شيعة الشيطان. وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان، المعتزلة أرداهم شيخ الإسلام رحمه الله في حفرة الجبان، حفرة الجبان القبر، الجبان صاحب الجبانة التي هي المقبرة، وحفرته القبور يعني قبرهم. وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، نقض التأسيس، التأسيس للرازي كتاب مقدس عندهم عند أهل الكلام، شيخ الإسلام رحمه الله نقض هذا التأسيس، وصار يأتي به جملة جملة وينقضه نقضا تاما بالنقل وبالعقل. وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبن سماني رحمه الله، أجوبة مصرية هذه ما نعرفها، الأجوبة المصرية هل اطلعتم عليها؟ موجودة؟ لا لا غيره، هذه أجوبة في العقيدة. اي نعم، ما هي بالفتاوى المصرية، الفتاوى المصرية موجودة. نعم، ما أدري أنا لا أعرفها. نعم، من يقول هذا؟ لا هي لا، نشوف إبراهيم بن صالح يمكن الرأس اطلع على الفتاوى المصرية التي أشرتم إليها، هذه على أبواب الفقه، لكن أجوبة في باب العقيدة لا شك، يتكلم الآن على العقيدة. أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبن سماني، سماني يعني ضخمة من السمن. طيب، وكذاك شرح عقيدة الإصبهاني، وكذا جواب للنصارى فيه ما يشفي الصدور وإنه صفران، يعني مجلدين. ولعله يشير إلى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وكذاك شرح عقيدة للإصبهاني شارح المحصول شرح بياني، هذه موجودة أيضا، موجودة في الفتاوى القديمة، وهي في الحقيقة شرح مختصر لكن مفيد جدا، وكل الكلام فيه مبني على العقل، العقل الصحيح مو عقل أهل الكلام. وقد قرأناه على شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، لأنه كتاب مختصر يعني مو طويل، ليس بطويل. نعم، يقول: فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان. فيها أي في شرح الإصبهانية، النبوات يعني إثباتها، التي نعم إثباتها في غاية التقرير والتبيان. والله ما لأولي الكلام نظيره أبدا، وكتبهم بكل مكان، يعني لم يؤلفوا نظير هذا الكتاب، وكتبهم موجودة في كل مكان، من أراد أن يطلع عليها حتى يعرف الفرق بين ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وما كتبه الكلام فلينظر. وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه في أتم بيان، يعني في شرح عقيدة الإصبهاني، إثبات حدوث العالم العلوي والسفلي في أتم بيان. وكذا قواعد الاستقامة إنها صفران فيما بيننا ضخمان. كتاب الاستقامة أظنه مطبوع معروف، صفران كما قال المؤلف رحمه الله مجلدان. نعم، وقرأت أكثرها عليه فزادني والله في علم وفي إيمان، رحمه الله ورحم شيخه. يقول أنه قرأ أكثر هذه الكتب عليه، وأنه زاده رحمه الله في علم وفي إيمان. وهكذا فائدة العالم، أن لا يحقن طلابه علما فقط، بل ينبغي أن يضيف إلى ذلك الإيمان، ويأتي بالأشياء التي تقوي إيمانهم ما استطاع. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ابن القيم إنه زاده علما وزاده إيمانا ما شاء الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا ولو حدثت نفسي أنه قبل يموت لكان غير الشام، رضي الله عنه. يقول لو حدثت نفسي أنه يموت قبلي لكان غير الشام، يعني غير عملي معه، يعني لكنت ألزمه ليلا ونهارا وآخذ منه وأقرأ عليه الكتب أكثر مما كان. وهو إشارة إلى أنه رحمه الله كان يرى أن قراءته على شيخه فرصة العمر، لكنه ظن أن الأمد طويل فأضاع بعض الوقت. نعم، لكان إيش؟ لعندي غير الشام، لكان غير الشام. وكذاك توحيد الفلاسفة التي توحيدهم هو غاية الكفران. وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى توحيدهم هو غاية الكفران. هذا أيضا رد على توحيد الفلاسفة، لكنه يقول: سفر لطيف فيه نقض أصولهم بحقيقة المعقول والبرهان. ولعله يشير إلى نقض المنطق غير الرد على المنطقيين. نقض المنطق كتاب سفر لطيف كما قال ابن القيم، لكنه فيه قواعد عظيمة في إبطال كلام أهل المنطق وقواعدهم، وهو أيضا مطبوع. نعم، وكذاك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفسان. 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوحدان. نعم، له كتاب اسمها التسعينية، رد فيه على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، رد هذا القول من 90 وجها رحمه الله، 90 وجها رد هذا القول. نحن لو أردنا أن نقول أن نتتبع الأوجه ما نحصل ولا 9 يعني ولا 10 ما قال. لكن على كل حال شيخ الإسلام كما قال عنه بحر وعلوم من دونه خلجان، 90 وجها بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحداني، وكذا قواعده الكبار وإنها أوفى من 200 في الحسبان. القواعد الكبار لا أعرفها، لكن هي قواعد يقول إنها زادت على 200 في الحسبان وسماها قواعد كبار كبارا، وهي بلا شك في العقيدة، لأن كل كلام المؤلف فيما ألفه شيخه في العقائد. لم يتسع نظمي لها فأسوقها، فأشرت بعض إشارة لبيان رحمه الله. وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان رضي الله عنه ورحمه. يعني لم يقتصر على التأليف العام، بل له رسائل خاصة إلى إخوانه وإلى الأمراء وإلى الزعماء، وهذا معلوم في بعض المجموعات التي جمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك أيضا في الكتب التي كتبت في حياته هذه الرسائل موجودة. وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان بلغ الذي ألفاه منها عدة الأيام من شهر بلا نقصان، سفر يقابل كل يوم والذي قد فاتني منها بلا حسبان. الله أكبر. أيضا فتواه الكثيرة، الفتوى الكثيرة ما هي مؤلفات، فتوى يكتبها في ورقة يمليها على شخص يقول إنها أخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان، ولا أدري من هذا الذي أخبره، ما عندكم له ذكر؟ ها؟ أي نعم، كيف رأيت؟ من اللي رأى؟ على كل حال يمكن أخبر أول ثم رأها ثانية، ما يمنع. قال بلغ الذي ألفاه منها عدة الأيام من شهر بلا نقصان، صفر يقابل كل يوم، كم تكون؟ 30 مجلدا. والذي قد فاتني منها بلا حسبان، هذا وليس يقصر التفسير عن 10 كبار ليس ذا نقصان. أيضا له تفسير يبلغ 10 مجلدات، ولكن لا أدري هل هذا التفسير شامل لكل القرآن أو لبعض الآيات والسور. نعم، وقد طبع له شيء من هذا، تفسير الشيخ الإسلام موجود طبع منها 6 مجلدات. قال وكذا المفاريد التي في كل مسألة فسفر واضح التبيان ما بين 10 أو تزيد بضعفها، أي 20، هي كالنجوم لسالك حيران. كل هذه مؤلفات رحمه الله لشيخه، وهي عظيمة مفيدة غاية الفائدة. ثم انتقل إلى مواقف أخرى للشيخ غير المؤلفات والرسائل، فقال وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، مقامات خاطب بها الملوك والرؤساء والزعماء ويقاتل التتار وغيرهم، مقامات عظيمة شهيرة: نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، بالسيف في قتال الكفار، والبرهان في مجادلة المنافقين والمؤلفات التي ألفها. أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، وأصارهم والله تحت نعال أهل الحق بعد ملابس التيجان. وهذا من هذا الفخر، كانوا بالأول ملوكا يلبسون التيجان، فلما جاء شيخ الإسلام رحمه الله وبين ما هم عليه من الباطل صاروا تحت نعال أهل الحق. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين عموما، وإلا لتطاول هؤلاء الأشرار على دين الله وعلى عباد الله. قال: وأصارهم تحت الحضيض، وطالما كانوا هم الأعلام للبلدان. الأعلام جمع علم، وهي الجبال الشامخة، فبدل ما كانوا هكذا صاروا إيش؟ تحت الحضيض، بعد العلو نزلوا إلى السفل. ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. صحيح، هذا من العجائب، أخذ سلاحهم من أيديهم وجعله يقاتلهم به، لأن كل الأشياء التي يعللون بها صارت حجة عليهم. حتى أنه قال في أول كتاب العقل والنقل: أنا مستعد وملتزم أنه ما من شخص يستدل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا جعلتها دليلا عليه. قلب للدليل، يجعل الدليل الذي يستدل به على الباطل يجعله دليلا عليه، لأن القرآن وصحيح السنة لا يمكن أن يدل على باطل أبدا. ولهذا قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فقدت نواصيهم بأيدينا. انقلبت الأمور، كانوا بالأول هم القادة وهم الذين لهم الكلمة ونواصي الناس بأيديهم، فصاروا بعد أن أظهر الله هذا الرجل ونصر بالحق: فغدت نواصيهم بأيدينا فلا يلقوننا إلا بحبل أمان. ها؟ كيف؟ حمل؟ نعم، عندنا فلا معنى واحد، فلا يلقوننا إلا بحبل أمان، يعني أنهم لا يقومون لنا إلا إذا أعطيناهم الأمان، وذلك لذلهم ورعبهم. وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. الحمد لله، ملوكهم صاروا مماليك، انقلاب، الملك صار مملوكا. وأتت جنودهم التي صالوا بها منقادة لعساكر الإيمان. بعد أن كانت تهاجم جاءت منقادة، يدري بهذا من له خبر بما قد قاله في ربه الفئتان، والفدم يوحشنا وليس هناكم فحضوره ومغيبه سيان. رحمه الله. المهم أن الله سبحانه وتعالى قيض للإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن على شاكلته، فنصر الله بهم دينه وأذل أعداءه، والحمد لله رب العالمين. الفدم يعني مثل ما نقول الإنسان اللي ما عنده اتزان، رجل يتخبط في الأشياء. شبه الله بن عيسى. والفدم قال القاموس: الفدم العيي عن الكلام في ثقل ورخاوة وقلة فهم، والغليظ الأحمق الجافي. هذا المعنى هو الذي ذكرناه الأخير. نعم. وهي بها فدم فدمة فدمة بها يعني فدمة. وهي بها فدمة تكرم فدامة وفدومة. إذن له معنى، يعني العين اللي ما يستطيع أن يعبر والثاني الغليظ الجافي ما سمى عندنا بالعفرمة. نعم. يوحشني يعني يا شيخ. ها؟ ما يوحشني يعني الوحش هذا كيف؟ الظاهر المعنى إن, إن, إن, إن هذا الفدم من غلظته يوحش ولكنه ليس له يد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، يعني أن هذه المصيبة التي حلت بهم أنهم أحدثوا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فصار هذا الإحداث موجبا للتشكك والتشكيك والتلبيس كما سيتبين إن شاء الله. قال: يا قوم أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان. أسماء بتنوين ولا بغير تنوين؟ بلا تنوين، من أجل استقامة الوزن. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإن الواجب التنوين. قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها. لكن تأتي أسماء غير منونة إذا كانت العرف فيها للتأنيث، مثل أسماء اسم امرأة، ولهذا يغلط بعض الناس فيقول إن لهؤلاء أسماء حسنة. إذا قال إن لهؤلاء أسماء حسنة صار المعنى يختلف اختلافا عظيما، يكون تكون أسماء هنا بمعنى امرأة. فالحاصل أن أسماء جمع اسم منونة مصروفة، لكن في كلام المؤلف هنا لا تنون لإقامة الوزن. يقول: يا قوم أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان، هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت دياركم من الأركان. عكستكم يعني جعلت أموركم ترجع إلى الوراء، لأن عكس الشيء ما يكون مقابلا له على وجه الضد. واقتلعت دياركم من الأركان فانهدمت تلك القصور، أو فتهدمت فتهدمت تلك القصور وأوحشت منكم ربوع العلم والإيمان. والذنب ذنبكم قبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان، يعني سبب انعكاسكم وتهدم بنيانكم أنتم بأنفسكم، لأنكم قبلتم لفظها بدون تفصيل. وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح البطلان. نعم، يعني أن هذه الألفاظ التي أحدثتموها اشتملت على أمرين، حق وباطل، فأنتم قبلتموها على سبيل الإطلاق فدخل عليكم الباطل، أو نفيتموها على سبيل الإطلاق فنفيتم الحق. واللفظ إذا كان يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا فالواجب التفصيل. قال: سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكان، وجعلتم فوق السماوات العلا جهة، وسقتم نفي ذا بوزان. نعم، هذا مثال. يقولون: لو أننا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى على العرش لكان العرش حيزا يحوز الشيء كما يحوز الإناء الماء. وجعلتم الله عز وجل إذا كان مستند عليه جعلتموه متحيزا، وقلتم إن الحيز والتحيز ممتنع. لماذا؟ لأنه على زعمهم يقتضي التجسيم والتشبيه، ولهذا نفوا الحيز والتحيز، وهذا نفي للفظ يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، فإذا أطلقوا نفيه دخل فيه نفي إيش الحق. ولهذا إن لم يذكر المؤلف التفصيل في هذا فسنذكر إن شاء الله. قال: وجعلتم فوق السماوات العلا جهة وسقتم نفي ذا بوزان. قلتم إذا قلنا إن الله فوق السماوات لازم أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة فقد أحاطت به الجهة، وهذا يستلزم أن يكون الله عز وجل محاطا به، إذن فننفي أن يكون فوق السماء لأن ذلك يستلزم الجهة. وسبحان الله، هؤلاء الذين يقولون ذلك إما أن يقولوا إن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل، فنقول أنتم الآن نفيتم إيش وجود الله. وإما أن يقولوا إن الله بذاته في كل مكان، وحينئذ جعلوا الله تعالى محوزا بالمخلوقات، إذا كان في الحجرة صارت جدران الحجرة إيش محيطة به، فأنتم فررتم من شيء ووقعتم في أشد منه. نعم. قال: وجعلتم الإثبات تشبيها وتجسيما وهذا غاية البهتان. قلتم من أثبت فقد شبه، لأن الإثبات يستلزم التجسيم. كيف؟ قالوا: الصفات عرض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، والأجسام متماثلة، فإذا أثبتنا صفة لازم إثبات جسم، وإذا أثبتنا جسما لازم التشبيه، فنفوا الصفات من حيث من هذا الحيثية. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن الذي ضرهم هنا إطلاق نفي الجسم، ولو أنهم فصلوا لاستقامت أمورهم، ولكنهم أطلقوا النفي فأنكروا من أجل هذا الإطلاق صفات الله عز وجل. وجعلتم الموصوف جسما قابل الأعراض والأكوان والألوان. وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران. قالوا: الصفات أعراض، والأعراض حوادث، لأن العرض ما يعرض ثم يزول، والحوادث لا تقوم بالأزلي الأبدي، فالحوادث لا تقوم إلا بحادث. وقد سبق بيان زيف هذه الحجة وأنها باطلة، لكنهم يقولون هكذا. ولهذا عندهم من أذكارهم الشريفة: سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد. نعم، سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد. الأعراض الصفات، والأغراض الحكمة، والأبعاد اليد والوجه والعين وما أشبه الأبعاد. كل هذا من أجل أن ينفوا ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة. قال: وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران. وكذاك سميتم حلول حوادث أفعال، وكذاك سميتم حلول حوادث إيش عندكم أفعالهم تلقيب ذي عدوان. يعني جعلتم أفعال الله حلول حوادث بالله، وقلتم لا تحل الحوادث إلا بحادث، فامنعوا الأفعال. نعم. إذ تنفر الأسماع من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان، فكسوتم أفعال فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث، ثم قلتم قول ذي بطلان: ليست تقوم به الحوادث، والمراد النفي للأفعال للديان. واضح يا جماعة؟ إذن نفوا أفعال الله بحجة أن الأفعال حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، والله عز وجل أزلي أبدي ليس بحادث ولا يفنى. فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان، فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان؟ نفوا الحوادث بأي شيء؟ قصد الأفعال، نفوا الأفعال بحجة أنها حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث. نفوا الصفات بحجة أنها أعراض والأعراض لا تقوم إلا بأجسام والأجسام متماثلة. نفوا الفوقية، قالوا لأنها يستلزم أن يكون الله في جهة والجهة تحيط بما فيها، فيجب نفي العلو. نفوا الاستواء على العرش، قالوا لأن العرش حيز يعني مكان يحوز من فيه، فإذا أثبتنا استواء العرش لازم أن يكون الله متحيزا، فيجب نفي استواء الله على العرش. وسبق أنهم نفوا الكلام، فإذا نفوا أفعاله وصفاته وكلامه وعلوه فماذا يبقى؟ ولهذا قال فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان. وهذا قوله يا فرقة التحقيق والعرفان على وجه الحقيقة، على وجه السخرية والاستهزاء بهم، وهم أهل لأن يسخر بهم ويستهزأ بهم. قال والقصد نفي فعاله عنه بذا التلقيب فعل الشاعر الفتان. هذا القصد، القصد أنكم تنفون أفعاله بهذا التلقيب، نعم، وهو أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. ومعلوم أننا إذا نفينا أن يكون فاعلا عز وجل لازم أن يكون أشل لا يفعل، والشلل نقص، الشلل نقص، فهم فروا بزعمهم عن إثبات النقص ووقعوا في نقص أشد. كما أنهم إذا نفوا الكلام لازم أن يكون أخرس، لازم أن يكون أخرس، والخرس نقص. والذين أثبتوا الكلام لكنهم جعلوه كلاما نفسيا لا كلاما حقيقة بحرف وصوت، قد سبق أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن شيخ الإسلام رد عليهم من 90 وجها بكتاب سماه التسعينية. نعم، يقول والقصد، نعم، وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا وذان اسمان لا يشعران بمدحة بل ضدها، بل ضدها، فيهون حينئذ على الأذهان نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال، والأفعال إنكارا لهذا الشأن. سبحان الله، أيضا نفوا الحكمة. وإذا انتفت حكمة الرب عز وجل لازم أن تكون أفعاله كلها لعبا وسدى، أليس كذلك؟ لأن من لا حكمة له لو أصاب الحكمة فقد أصابها عن غير قصد، وإلا في الأصل أن أفعاله كلها سفه. لماذا نفوا الحكمة؟ قالوا لو أثبتنا الحكمة لازم أن تكون إرادة الله متعلقة بالأغراض، يعني أن له غرضا، أن له غرضا. فيقال لهم إن كانوا من يثبت الإرادة، والإرادة أيضا إنما تكون من أجل أن ينال بها المريد ما يقصده، ما يقصده. الحكمة التي لا يكون فعل من أفعال الله تعالى إلا مقرونا بها ليست غرضا يعود نفعه إلى الله، بل هي حكمة يعود نفعها إلى من؟ إلى المخلوق. يعود نفعها إلى المخلوق. أما الله عز وجل فإنه غني عنها لا يحتاج إليها، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا أرضى لعباده الكفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن الحكمة التي تقتضيها أفعال الله عز وجل أو التي تقتضي أفعال الله هي حكمة تتعلق بمصالح المخلوق ودفع الضرر عنه، وليست غرضا ينتفع به الفاعل وهو الله عز وجل. نعم، سميتم الحكمة علة وغرض، لماذا؟ من أجل تنفير الناس عن إثبات الحكمة. وسبحان الله، أن نسموا الحكمة اللذيذة على السمع السلسة على اللسان يسمونها علة، ويسمونها غرضا من أجل أن ينفر الناس عن قبولها، نسأل الله العافية. فهم جنوا على أنفسهم وجنوا على غيرهم. قال لا يشعراني، الضمير يعود على ما على العلل والأغراض، لا يشعراني بمدحة بل ضدها، أي بل بضدها، فيهون حينئذ على الأذهان نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال، يعني ونفع الأفعال إنكارا لهذا الشان، أي لهذا اللفظ الذي أحدثوه ينفرون الناس عن إثبات هذا المعنى لله عز وجل. وكذا استواء الرب فوق العرش قلتم إنه التركيب ذو بطلان، استواء الله العرش قالوا إنه من التركيب، تركيب جوار ولا إيش؟ تركيب جوار على زعمهم كما سبق في أقسام التركيب، وليس تركيب اختلاط. ونحن نقول أين التركيب؟ الرب عز وجل مستغن عن العرش وعن غيره، والعرش قائم بالله، لولا الله ما قام العرش، فأين التركيب الذي يفتقر فيه الجار إلى جاره؟ الله عز وجل غني عن العرش وعن غيره، لكن هم يقولون هذا أيضا من العلل التي نفوا بها السواء أنه يلزم منه التركيب، وهذا لا شك أنه معنى باطل، لأن التركيب هنا غير وارد إطلاقا. قال وكذاك وجه الرب جل جلاله، وكذاك لفظ يد ولفظ يدان، سميتم ذا كله الأعضاء بل سميتموه جوارح الإنسان. قالوا إذا قلنا إن لله وجها وإن له يدا أو يدان لازم أن نثبت له إيش؟ أبعاضا وأعضاء، والله منزه عن ذلك. أو يسمونه جوارح فيقول اليد جارحة كجارحة الإنسان، واليد جارحة الإنسان أي كاسبة، كما قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي من الكواسب. فجعلتم الرب عز وجل جعلتم يد الله كيد المخلوق، ولو أنهم سلموا من التشبيه لعلموا أن لله يدا ليست كأيدي المخلوق. طيب إذا قالوا إن هذا إن اليد عضو أو إن اليد بعض الكل وما أشبه ذلك، فماذا نقول؟ نقول نحن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه من اليد، ولا نقول إنها بعض الله ولا عضو الله، وإن كان نظير مسماها بالنسبة إلينا بعض وعضو، لكن بالنسبة لله لا نقول بعض ولا نقول عضو، بل نقول يد الله، وهي حق على حقيقتها. ونحن إذا لزمنا الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وأثبتنا ما أثبته الله بدون أن نزيد سلمنا من هذه التقديرات. وسطوتم بالنفي حينئذ عليه كنفينا للعيب مع نقصان، يعني معناها أنكم نفيتم نفيا قاطعا لهذه الصفات كما ننفي العيب والنقصان. قلتم ننزهه عن الأعراض والأغراض والأبغاض والأبعاض والجثمان وعن الحوادث أن تحل بذاتي سبحانه من طارق الحدثان. جاب المؤلف زيادة اثنين، ننزهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجثمان يعني الجسم، وعن الحوادث أن تحل بذاته، يريدون بذلك نفي الأفعال. سبحانه يعني تنزيها له من طارق الحدثان، يعني سبحانه أن يطرقه شيء حادث، وكل هذا والعياذ بالله يقصد به نفي ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله. ولهذا قال: والقصد نفي صفاته وفعاله والاستواء وحكمة الرحمن. ثم قال قولا ينبغي لنا أن نفهمه جيدا، فقال: والناس أكثرهم بسجن اللفظ محبوسون خوف معرة السلطان، معرة السجان. ها كيف؟ والناس أكثرهم بسجن اللفظ محبوسون، إيه نسخة، خوف معرة السجان. نعم. يقول: أكثر الناس يعتمد على اللفظ فيغتر به إثباتا أو نفيا، فتجده محبوسا بسجن اللفظ، ما ينظر للمعنى ولا ينظر للهدف ولا ينظر للمقصود، ينظر لظاهر اللفظ. أكثر الناس خوف معرة السجان، أي خوف من أن يخالف فيسجن سجنا جسديا، لكنه في الحقيقة مسجون سجنا ذهنيا وعقليا. قال: والكل إلا الفرد يقبل مذهبا في قالب ويرده في ثاني. الله أكبر. صحيح، الذين يعتمدون على مجرد اللفظ إذا أتيته بالمعنى في لفظ ثم أتيت به في لفظ ثاني قبله في اللفظ الأول ورده في اللفظ الثاني، مع أن المعنى واحد، لكن لأنه لفظي لا يعرف المعنى ولا يدركه يعتمد على مجرد اللفظ. فيقول مثلا: إن الله منزه عن الأبعاد سبحانه، ويسبح الله ويقدس الله إذا قلت إن الله منزه عن الأبعاد، لكن لو قلت إن الله ليس له يد أعوذ بالله، تنكر يد الله وقد أثبته الله لنفسه، والمعنى المعنى واحد، لكن في القالب الأول قبله. لم قلت إن الله منزه عن الأبعاد كسبحانه، سبحان من لا بعض له. نعم، إن الله ليس له يد قال أعوذ بالله، تنكر ما جاء في القرآن والمعنى واحد، لكن اللفظ مختلف. نعم، وهذا يقع كثيرا، وما أكثره عند أهل الحيل. الحيل وما أدراك ما الحيل، تجد الإنسان يصوغ الشيء في قالب هو معنى الشيء الممنوع، مثل حيل الناس على الربا وغيره. إذا رأيت إلى ظاهر الفعل قلت ها صحيح لا شيء فيه، لكن معناه والمراد منه فاسد كله سوء. هكذا الألفاظ أيضا يتلاعب بها بعض الناس حتى يغري الآخرين. والقصد أن الذات والأوصاف والأفعال لا تنفى بذا الهديان. صدق رحمه الله، يعني ذات الله وصفاته وأفعاله لا تنفى بمثل هذا الهذيان، ولا يمكن أن ينطلي هذا الهذيان إلا على شخص ليس له عقل وتفكير. سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء بل في مقصد ومعاني. كم ذا توسلتم بلفظ الجسم والتجسيم للتعطيل والكفران؟ توسلتم يعني جعلتم لفظ الجسم إثباتا أو نفيا ولفظ التجسيم إثباتا أو نفيا جعلتموه وسيلة للتعطيل والكفران. الجسم والتجسيم الفرق بينهما ظاهر. الجسم منفصل عن المتكلم، والتجسيم قول المتكلم أن يقول بلسانه ويعتقد بقلبه الجسم، والجسم هو الشيء المنفصل. نعم. وجعلتموه الترس إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان. جعلتموه يعني الجسم والتجسيم الترس، يعني الوقاية التي يتوقى بها الإنسان عند القتال، وهو شيء من جلد قوي يصنع على مثل صاج الخبز، يمسكه الفارس أو المقاتل بيده اليسرى ويكون السيف والرمح بيده اليمنى، فإذا رأى أحدا قد كر عليه قال هكذا بيده يتقي به السهام. هم جعلوا الترس مثل هذه الألفاظ. إذا قلنا أن الله فوق العرش قالوا هذا جسم لا يجوز، الله فوق العرش إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان، قلتم لنا جسم على جسم، تعالى الله عن جسم وعن جثمان. إذا قلنا إن الله فوق العرش قالوا جسم على جسم، على جسم صحيح؟ صحيح، لأن العرش جسم لا شك، جسم هو الله. نحن قلنا إننا لا نقول إن الله جسم ولا إنه ليس بجسم حتى نستفصل عن المعنى. ماذا تريد بأن الله جسم؟ إذا قال أريد أن الله سبحانه وتعالى جسم كالأجسام، ماذا نقول؟ نقول هو بهذا المعنى باطل، لا نقول إن الله جسم. وإذا قال أريد أن الله جسم أي ذات متميزة عن غيرها بائنة متصفة بالصفات اللائقة بها، قلنا هذا حق. نعم. ثم قال قلتم القائل من؟ المنكر للاستواء المعطلة، جسم على جسم، تعالى الله عن جسم وعن جثمان. ما أعظم هذه الكلمة، لا سيما إذا صرخ بها عند العامة. رجل من أهل السنة جاء يقرر يقول إن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وعنده رجل معطل قال أعوذ بالله، تقول جسم على، تقول إن الله مستوى على العرش؟ قال نعم، أعوذ بالله، جسم على جسم، تعالى الله، يرفع صوته جدا. ماذا يقول العامة؟ العامة يصرحون مثل ما صاح ويضربون بأيديهم على رؤوسهم، قل كيف يقول إن الله جسم على جسم؟ نعم، مع أن جسم على جسم يقابلها في المعنى الصحيح استوى على العرش. نعم، لكن هو قال جسم على جسم من أجل التنفيذ، من أجل تنفيذ العامة. أما لو قال إن الله استوى على العرش لقال العامة كلهم صدقت. نعم، جسم على جسم، نعم، تعالى الله عن جسم وعن جثمان. وكذاك إن قلنا القرآن كلامه منه بدا لم يبدو من إنسان كلا ولا ملك ولا لوح، ولكن قاله الرحمن قول بيان. قلتم لنا إن الكلام قيامه بالجسم أيضا وهو ذو حدثان، عرض يقوم بغير جسم لم يكن هذا بمعقول لدى الأذهان، لذي الأذهان. نعم، إذا قلنا إن القرآن كلامه منه بدأ لم يبدو من إنسان، خلافا لمن قال إن هذا إلا قول البشر، ولم يبدو من ملك، خلافا لمن قال إن جبريل هو الذي تكلم به ولم يتكلم به الله، ولا لوح، خلافا لمن قال إن الله خلق حروفا في اللوح المحفوظ فأخذها جبريل من اللوح. نحن نقول القرآن كلام الله. يقول قلتم لنا إن الكلام قيامه بالجسم أيضا، فإذا أثبت أن الله يتكلم فقد أثبت أنه جسم، والجسم عندهم ممنوع، فيمتنع على هذا الكلام. ثم يقولون أيضا والكلام ذو حدثان، وهذا لا يقوله الأشاعرة، لأن الأشاعرة عندهم من الكلام هو المعنى القائم بالنفس أزلي أبدي، لكن يقوله من؟ يقوله الجهمية والمعتزلة ومن شبههم إن القرآن حادث، فيقولون إذن وصفتم الله تعالى بأنه تقوم به الحوادث إذا أثبتتم الكلام، ونحن لا نقول به. فانظر كيف كان عاقبة هؤلاء الذين يؤصلون قواعد يرونها عقلية وهي وهمية، كيف أدى بهم هذا إلى إنكار ما وصف الله به نفسه. نسأل الله لنا لكم الثبات. نعم. من؟ لا، الماتريدية يوافقون الأشاعرة فيما ذهبوا إليه، لكنهم هم أتباع أبي منصور الماتريدي. يقولون إن الفرق بينهم وبين الأشاعرة في مسائل بسيطة، ذكر صاحب الشرح السفاريني أنهم يثبتون صفة الخلق والأشاعرة لا يثبتونها. وعلى كل حال ما درست مذهبهم حتى أعرف، لكن هم يوافقون الأشاعرة في كل شيء إلا في هذه الصفة، ولكنهم يخالفون في بعض الأوصاف فيما يثبتون. أهل العقائد لم يفردوا لهم باب. نعم. أهل العقائد إلا أنهم متقاربون. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على سموه ما شئتم. ها؟ ينزل ربنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذاك حين نقول ينزل ربنا في ثلث ليل آخر أو ثاني قلتم لنا إن النزول لغير أجسام محال ليس ذا إمكان. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله ينزل نفسه إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر أو ثلث الليل الأوسط، ولهذا قال ثلث الليل آخر أو ثاني. نعم. قلتم لنا في ثلث ليل آخر، يعني الثلث الأخير، أو ثاني يعني الثلث الأوسط، لأنه في بعض الأحاديث أنه ينزل حين يبقى نصف الليل. قلتم لنا إن النزول لغير أجسام محال ليس ذا إمكان، يعني فإذا أثبتتم النزول أثبتتم أنه جسم، والجسم عندهم ممنوع لأن الأجسام متماثلة. نعم. قلتم لنا وكذاك إن قلنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعياني. أجسم هذا الاستفهام للإنكار، يعني هل هو جسم حتى يرى؟ وإذا كان كذلك فنفوا إيش؟ نفوا الرؤية. أما إذا قلنا له وجه كما في النص أو قلنا كذاك يداني، وكذاك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن، وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهي ذو رجفان، وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشد قابضتان، وكذاك إن قلنا سيكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان، وكذاك إن قلنا إلى آخره. ذكر المؤلف عدة صفات. النزول إلى السماء الدنيا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أنه ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل هو نفسه عز وجل إلى السماء الدنيا. واعلم أن القاعدة المستقرة أن كل شيء يضاف إلى الله فهو يعني نفسه، هذا الأصل، كل ما أضيف إلى الله فهو إليه نفسه، كما قرر ذلك ابن القيم في مختصر الصواعق، وهو ظاهر اللفظ، فما أضافه الله إلى نفسه فهو لنفسه، هذا هو الأصل، إلا أن يمنع مانع. فإذا جاء في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كان المراد بالنزول ايش؟ نزول الله نفسه. لكن اهل التحريف ابوا الا ان يقولوا ينزل ربنا اي امره. ينزل ربنا يعني ينزل امره. والرد عليهم ان نقول امر الله ينزل الى الارض والى السماوات في كل وقت. قال الله تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. قالوا ان الذي ينزل رحمته. قلنا هذا كالاول، الرحمه تنزل كل وقت ولا تنتهي بالسماء، تنتهي بالارض. ونزول رحمه الى السماء الدنيا لا فائده لنا منه. قالوا ينزل ملك من ملائكته، ينزل ملك من ملائكته. قلنا الملك لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، لأنه لو قال الملك هذا الكلام لكان كفرا، حيث جعل الملك نفسه إلها مجيبا. إذن يتعين أن الذي ينزل هو الله. ولكن هل نقول بكيفية معينة لنزوله؟ لا، هذا حرام. هل نقول إذا نزل صارت السماء الدنيا فوقه؟ لا، لأن الله له العلو المطلق، فهو ينزل وإن كان في العلو. فإذا قال قائل هذا غير معقول، قلنا هو غير معقول بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فإنه لا يحاط بصفاته. والواجب علينا أن نقول ينزل وهو فوق كل شيء. طيب، فإن قال قائل هل يخلو منه العرش إذا نزل؟ قلنا هذا السؤال سؤال بدعة، كما قال مالك في من قال كيف استوى. أقول هذا سؤال بدعة، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو أن لا نسأل هل يخلو منه عرش أو لا. نعم، يقول وكذاك إن قلنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعياني، هذه رؤية الله عز وجل، فالله تعالى يرى، يرى في الآخرة، أما في الدنيا فلا يرى، لم نعلم أن أحد رآه إلا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أما في اليقظة فما رآه أحد. ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني لا يمكن، ولكن انظر إلى الجبل. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا كان الجبل هو الأصم الحجري لم يستقم لرؤية الله، فما بالك بالبشر. ولهذا خر موسى صعقا من هول ما رأى. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أما في الآخرة فيرى، وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية صريحة في ذلك. ولهذا حكم بعض السلف بكفر من أنكر رؤية الله في الآخرة، لأنه أنكر شيئا صريحا. في القرآن يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد يعني حسنة من الحسن، من النظر وهو الحسن، أو من النظارة وهو الحسن. إلى ربها ناظرة من النظر. ولهذا تجدون الأولى مكتوبة بالصاد والثانية مكتوبة بالطاء، لأنها من النظر. وقال تعالى في أصحاب الجحيم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب هؤلاء فحل الغضب دل على أن الآخرين غير محجوبين. طيب، أما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهذا لا يمكن أن يراد به المجاز، لأنه صريح واضح عيانا بالعين، كما ترون القمر كما ترون الشمس. طيب، والتشبيه هنا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ولكن للرؤية بالرؤية، كما تقول مثلا: رأيت الجمل كرؤيتي لهذا الباب مثلا، نعم، أو رأيت سيارة فلان كما أرى سيارتك، فلا يلزم من هذا التساوي المرئي. يقول: أما إذا قلنا له وجه كما في النص، أو قلنا كذاك يداني، يعني فكذلك تنكرون، ينكرون أن يكون لله وجه، أن يكون لله وجه، ويقولون المراد بالوجه الثواب، ويبقى وجه ربك، يقولون ثواب ربك. وهذا صريح في أن الذي يبقى وجه الله عز وجل، ولهذا قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: تبارك اسم ربك ذي الجلال. ففرق: الاسم لا يوصف بالجلال، الذي يوصف بالجلال هو الرب. الوجه يوصف بالجلال، وإذا كان اسم الله لا يوصف بالجلال فما بالك بالثواب؟ الثواب لا يمكن أن يوصف بالجلال. وكذا والسنة واردة في ذلك أيضا: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليها من الدنيا والآخرة. نعم، كذلك أيضا اليدان صريحة في القرآن: بل يداه مبسوطتان. نعم، وكذاك إن قلنا كما في النص: إن القلب بين أصابع الرحمن. أيضا أنكرتم إذا قلنا إن أصابع إن القلب بين أصابع الرحمن، سبحان الله، كيف الرحمن له أصابع؟ نقول: هكذا قال أعلم الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلب بين أصابع الرحمن. يقولون: إذا كان بين أصابع الرحمن فمعنى ذا أو فمقتضى ذلك أن تكون أصابع الله في أجوافنا، أن تكون في أجوافنا. فالجواب أن هذا ليس بلازم، لأن البينية لا تقتضي الملامسة أو المماسة، بدليل قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ومع ذلك فإن السحاب لا يمس الأرض ولا يمس السماء، وجعله الله بينهما. وتقول مثلا: تقول بدر بين مكة والمدينة، وهل هي مماسة للمدينة أو لمكة؟ لا. إذن بين أصابع الرحمن لا يلزم من ذلك المماسة، فإذا كان لا يلزم وجب أن نؤمن به. نعم، وشو؟ ها؟ نعم نعم. طيب، قلت: ما جسم كي يرى، أم كان ذا جهة تعالى ربنا عن ذا فليس يراه من إنسان. أيضا هم قالوا: إنكم إذا قلتم إن الله يرى لازم أن يكون في جهة. طيب، وإذا لزم هل يمنع؟ نحن نقول: إن الله في جهة، في جهة العلو، لكن هذه الجهة لا تحيط به، هو فوق كل شيء، هو فوق كل شيء. والفوقية المطلقة عدم، يعني معناها أنه ليس هناك شيء محاذ لله ولا فوق الله عز وجل. طيب، وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهي ذو رجفان، كما جاء في الحديث في يوم القيامة أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرض على أصبع إلى آخره. نعم، وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشر قابضتان، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. وكذاك إن قلنا سيكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان، من ليكشف ساقه؟ والله عز وجل. وهذا له دليل من السنة الصريح في حديث أبي سعيد الخدري: يكشف الله عن ساقه، لأن حجاب الله النور، لا يرى عز وجل من الأنوار التي حوله، ولكنه إذا شاء كشف هذا النور فبان ما يريده عز وجل. أما في القرآن فقد قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذه الآية استدل بها من أثبت لله الساق، ولكن إذا تأملت لم تجد فيها دليلا على ثبوت الساق لله. لماذا؟ لأن الله قال يوم يكشف عن ساق ولم يضفه إلى نفسه، وإذا لم يضفه الله إلى نفسه فإنه لا يحل لنا أن نضيفه إلى نفسه. ساق، ساق من؟ لم يبين. ولهذا فسره ابن عباس بأنه الشدة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها. لكن هناك قول آخر يقول المراد بالساق ساق الله عز وجل، ولا يستدل بلفظ الآية، بل يقول إن سياق الآية يطابق تماما حديث أبي سعيد. والسنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن. فإذا تأملت الآية والحديث وجدت سياقهما يدل على معنى واحد، وحينئذ نثبت الساق لله بهذه الآية، لكن بإضافتها إلى الحديث. نعم، ويتم الاستدلال حينئذ، يتم الاستدلال. نعم، يقول: وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعدل ذي سلطان، كما قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام لنزول الله عز وجل، ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذا قلنا هذا وما سبق: قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن. إذا قلنا هذا قامت قيامتكم، يعني أنكرتم علينا غاية الإنكار. وقيامة الآتي بهذا القول في الرحمن تقوم أيضا، فيحصل بذلك من النزاع والخصومة ما لا يعلمه إلا الله. والله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بلساني لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان. سبحان الله، يقول لو قلنا ما قاله الصحابة في هذا وغيره لرجمتمونا بالقول وبالفعل. بالقول بماذا؟ بالسب والشتم، والفعل بالحجارة. والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة العدوان. ولهذا من شأن أهل البدع أن بعضهم يكفر من سواه، يكفر أهل البدع الآخرين ويكفر أهل السنة، ولا يبالون بهذا. التكفير عندهم كالتهليل والتسبيح، من أسهل ما يكون، بخلاف أهل السنة. أهل السنة لا يكفرون إلا بدليل صريح، ولا يضللون إلا بدليل صريح، وإذا احتمل الكفر أو التضليل حملوه على التضليل لأنه متيقن، والكفر زائد كما ذكره الطحاوي شارح الطحاوية وغيره، على أن مذهب أهل السنة والجماعة هو التأني والتثبت والتوقف في التكفير. نعم. لا والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة العدوان، وجعلتم الجسم الذي قدرتم بطلانه طاغوت ذا البطلان. يعني أن الجسم جعلوه هو المعول الذي يهدمون به جميع نصوص الصفات، فجعلتموه طاغوت الهدم، هدم ما جاءت به السنة، ما جاءت بالقرآن والسنة من الصفات. ولهذا قال ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان، وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران، كذب على لغة الرسول، هذه واحد، ونفي إثبات العلو لفاطر الأكوان. سبحان الله. إذن ركبوا مفسدتين: المفسدة الأولى الكذب على اللغة، والثاني نفي ما جاء به القرآن والسنة. نعم. وركبتم إذ ذاك تحريفين: تحريف الحديث ومحكم القرآن. إذن حرفوا القرآن وحرفوا السنة، فهذان تحريفان. إيش؟ وكسبتم وزرين: وزر النفي والتحريف فاجتمعت لكم كفلان. نعم، أظن واضح معنا. وعداكم أجران: أجر الصدق والإيمان حتى فاتكم حظان. سبحان الله. نعم، كل أثنين أثنين. وعداكم أجران: أجر الصدق فيما تقولون، والثاني أجر الإيمان حتى فاتكم حظان. وكسبتم مقتين: مقت إلهكم والمؤمنين فذلكم مقت، فنالكم مقتان. المقت أشد البغض، فهم نالوا بتعطيلهم وتحريفهم مقتين: مقت الله عز وجل، والثاني مقت أهل، مقت المؤمنين. ولبستم ثوبين: ثوب الجهل والظلم القبيح فبئست الثوبان. الجهل لأنهم جهلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني جهل الظلم والعدوان لأنهم كانوا يسبون أهل السنة، يقولهم حشوية مجسمة نوابت غثاء عامة وما أشبه ذلك. وتخذتم طرزين: طرز الكبر والتيه العظيم فبئست الطرزان. هذا أيضا ما فعلوه: الكبر وهو عدم قبول الحق، والتيه الترفع على الناس، ترفع على الناس. قال ومددتم نحو العلا إيش؟ باعين: ومددتم نحو العلا باعين لكن لم تطل منكم لها الباعان. نعم، يعني أنهم مدوا باعان أو باعين لينالوا العلا، ولكن عجزوا عن نيل العلا. لماذا؟ لأنهم ما صدقوا، لو صدقوا لنالوا العلا، لأن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لكنهم لم يستقوا في هذا، إنما أرادوا انتصار قولهم فقط. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف ابن القيم رحمه الله في بيان أو في فصل بيان أن المصيبة التي حلت بفعل التعطيل بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال نعم قال ومددتم نحو العلا باعين لكن لم تطل منكم لها الباعان. كذا لم تطل ولا لم تصل؟ لم تطل. نعم. وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تسورتم من الحيطان. أتيتموها أي أتيتم المسألة من سوى أبوابها. وإذا أتى الإنسان الشيء من سوى أبوابه فلا بد أن يتسور الجدران تسورا. والداخل على هذه الصفة ليس بداخل دخولا مشروعا مستقرا. وغلقتم بابين لو فتحا لكم فزتم بكل بشارة وتهاني. باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحهما فليهنه البابان. فليهنه البابان يعني أنكم غلقتم على أنفسكم بابين، باب السنة وباب القرآن. لماذا؟ لأنهم رجعوا فيما يثبتون وينفون عن الله إلى إيش؟ إلى العقل، وتركوا كتاب السنة، ضربوا عنهما صفحا نسأل الله العافية. وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان. بئس المواهب. ما هو البابان؟ قال باب الكلام وقد نهيتم عنه، والباب الحريق فمنطق اليوناني. هذان البابان فتحوا على أنفسهم باب الكلام. والكلام كما قلت كما سبق هو إثبات العقائد بالعقول المبنية على المجادلات والمناظرات. ولهذا سموا أهل الكلام. لماذا؟ لكثرة كلامهم وترثرتهم وخوضهم في أمور لا تعنيهم، في أمور يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. ولو أنهم أخذوا العقيدة من أبوابها بسهولتها ويسرها وعدم التنطع فيها لكان أسلم لهم. الباب الثاني باب المنطق، الفلسفة المتلقات من اليونان. فهم فتحوا هذين البابين باب الكلام وباب المنطق، وأغلقوا بابين باب الكتاب وباب السنة. قال وقول المؤلف وقد نهيتم عنه، من الذي نهاهم؟ السلف. نهوا عن علم الكلام وحذروا منه، حتى إن الشافعي رحمه الله قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. هذا حكم الشافعي رحمه الله في أهل الكلام، وهذا حكم صارم يدل على شدة نهيهم رحمهم الله ورضي عنهم عن علم الكلام. ثم إنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فمثلاً الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر سلموا واستسلموا وآمنوا. أهل الكلام ماذا قالوا؟ قالوا كيف ينزل وهو على العرش؟ كيف ينزل والسماوات ليست بشيء بالنسبة له؟ هي كالخردلة في يد أحدنا، كيف يكون هذا؟ فأوردوا وشككوا وسدوا على أنفسهم باب اليقين، ولو أنهم سلموا كما سلم الصحابة لسلموا، لو سلموا لسلموا، لكنهم والعياذ بالله تنطعوا فهلكوا. قال فدخلتم دارين، دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران. لما فتحوا بابين، باب الكلام والمنطق، دخلوا دارين. الدار الأولى دار الجهل في الدنيا، لأن أهل الكلام وأهل المنطق أجهل الناس بالله، نسأل الله العافية، وأعلم الناس بالله من اتبع الكتاب والسنة. وطعمتم لونين، لون الشك والتشكيك، الشك والتشكيك بعد، فبئست اللونان. طعموا لون الشك والتشكيك، الشك في أنفسهم والتشكيك لغيرهم، ولهذا تجد كتبهم كلها مملوءة بالتشكيك الناتج عن شكهم. تجد